القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباش، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل هنا تحت هذه العريسة. ما شاء الله، جلسة شعرية، وهذا العنب من فوقنا معلق تلك نديل. يطيب لي في مثل هذه الأيام أن أجلس هنا. قم يا خالد إذا سمحت، فأنت طويل القامة، اقصف لنا من عناقيد العنب الناضج. حسن حسن. ربنا. ما شاء الله، كأن هذا العنب طائفي لقيد مجالته. هذا صحيح، معلوماتك طيبة في أنواع العنب. يقال إن الطائف تشتهر بكروم العنب الجيد. أولا لا يقال، وإنما فعلا تشتهر الطائف بعنبها الممتاز اللذيذ. وثانيا لا تقل يا بني كروم العنب، فقد نهي عن تسمية شجرة العنب كرمة. افتح يا أحمد زاد المعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال الكرم قلب المؤمن، وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها، وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب. هل النهي هنا نهي تحريم يشابه النهي عن التسمي بملك الأملاك؟ كلمة نهى من كلام ابن القيم، أما الأحاديث الواردة بهذا الشأن فهي كالتالي. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم، ولكن قولوا حدائق الأعناب. رواه أبو داود. وعند مسلم عن وائل بن حجر قال لا تقول الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. وعند البخاري ومسلم عن أبي هريرة يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وعند مسلم لا تسموا العنب الكرم، وإن الكرم المسلم. على هذا ترى أن القصد تصحيح التسمية للأفضل، بخلاف النهي عن التسمية بملك الأملاك، لأن هذه التسمية من اختصاص الله سبحانه وتعالى. على هذا فالنخلة أفضل من شجرة العنب. كيف استنتجت ذلك يا أحمد؟ هات برهانك. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمؤمن بشجرة النخل، فقال مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحاك، وقال وهي النخلة. أحسنت، فشجرة العنب لا تضارعها من حيث الفوائد. تابع. قال صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وإنهم يسمونها العتمة. وصح عنه أنه قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لم أفهم المقصود من هذين الحديثين. سمى الله تعالى الصلوات في القرآن الكريم باسم صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، غير أن الأعراب يطلقون عليها صلاة العتمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن تبقى المسميات على ما هي عليه دون تغيير. لكن ورد كما ذكر ابن القيم حديث لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، حيث سمى العشاء عتمة وشمص الفجر الصبح. أن يكون للاسم مرادف فهذا جيد. نعم. وكلما تعدد الاسم للمسمى الواحد عد ميزة له. أما الممنوع هنا فهو استبدال العتمة بالعشاء وإلغاؤها، فعند ذلك لن تجد كلمة العتمة في كتاب الله لو شاعت، ولا أصبحت كلمة العشاء للأجيال غير معروفة وتحتاج إلى شرح وتفسير حين ورودها في القرآن. وهذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط لأجل هذه الكلمة، ولكنه ينسحب على كلمات أخرى كثيرة شرعية علينا أن نحافظ عليها. وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإثار المصطلحات الحادثة عليها. مثل ماذا كانت المصطلحات الحديثة بدل الموضة؟ حدث تغيير في المكاييل والموازين مثلا، فلم يعد يعرف الصاع في البيع والشراء والمثقال والدرهم، وكان ينبغي أن يكون هؤلاء أساسا لمكاييل المسلمين الحديثة أو كوحدات يحتفظ بها لاستعمالها الشرعي. وهناك مسميات كثيرة لا مجال لذكرها هنا. تابع. وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره، كما بدأ بالسفر وقال أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ في العيد بالصلاة ثم جعل النحر بعدها، وأخبر أن من ذبح قبلها فلا نسك له. أحسنت. ما الآية التي بدأت بالصفا يا خالد؟ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. صدق الله العظيم. أحسنت يا خالد. وأما تقديم الصلاة على النحر فمن قوله تعالى فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، تقديما لما قدمه الله وتأخيرا لما أخره وتوسيطا لما وسطه وقدم. أيضا زكاة الفطر على صلاة العيد تقديما لما قدمه في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. هل هذه الآية تدل على تقديم زكاة الفطر على الصلاة أي صلاة العيد؟ تزكى هنا بمعنى تطهر، وهي تنطبق على تزكية النفس وتطهيرها من الشرك، كما تعني تزكية المال وتطهيره بإخراج الزكاة. وقيل نزلت في الحث على إخراج زكاة الفطر، ومن هنا أخذ ابن القيم دليله. تابع. وكان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صحابا ولا فضا. كثير من أهل العلم درسوا أدب الحديث النبوي وقرروا بعد دراسة متأنية جمال اللفظ وسهولة الأسلوب والبساطة في التركيب، فكان عليه الصلاة والسلام أبلغ البلغاء وأفصح الفصحى، ويستشهدون بأحاديث كثيرة منها الناس معادن حمي الوطيس وحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وحديث السفينة وحديث بائع المسك ونافق الكير، وكلها أحاديث علت بيانا وسمت منزلة. وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك. مثل ماذا؟ لا تتعجل يا خالد، سيأتيك المثل. تابع يا بني. فمن الأولى منعه أن يقال للمنافق يا سيدنا، وقال فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. لماذا يسخط الرب؟ لأنه أعطاه ما لا يستحق، لأنه أوفى من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال لقوم سعد بن معاذ لما أشرف عليهم معاذ وهو محمول كسر جراحه في قدمه: قوموا لسيدكم، فأهل الخير والتقوى يستحقون هذا الاسم. هذا ومنعه تسمية أبي جهل بأبي الحكم، وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح، وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فيما أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه أبا جهل. هذا صحيح، لأنه لا يستحق إلا هذا الاسم بسبب بطنه وعمه. تابع. ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيده أو لسيدته ربي وربتي، ولسيدي أن يقول لمملوكه عبدي، ولكن يقول المالك فتاي وفتاتي، ويقول المملوك سيدي وسيدتي. أرى أن كلمة السيد منعت المنافق فقط كما سبق، أما بالنسبة للمماليك فأجازها. هذا صحيح كما قدمنا، لكن هنا كما مر لطف التسميات جميلة. فالمملوك يقول لسيده سيدي ولا يقول ربي، وكذلك السيد لا يقول عبدي وإنما يقول فتاي وفتاتي أو غلامي. فهذا تعليم فيه منتهى الرقة والأدب والاحترام أيضا. فالمملوك إنسان، فإذا ردد السيد كلمة ربي فقد نسي خالقه أولا ويمقت سيده ثانيا لهذا الإذلال. وكذلك المالك لو ردد كلمة عبدي لمماليكه لداخله الغرور ولا خرج عن الخط القويم، فكان إبدال الكلمات بما يليق مع احتمالها على الاحترام والتقدير. وقال لمن ادعى أنه طبيب: أنت رجل رفيق وطبيبها الذي خلقها. والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من الطبيعة حكيما، وهو من أشبه الخلق. على هذا لا يصح أن نسمي من يعالج الناس طبيبا. الطبيب هو العالم بالأدواء وما يناسب منها للأمراض، فقد يصل إلى الدواء الصحيح وقد لا يصل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وطبيبها الذي خلقها، أي ربها العالم بما يناسبها من الدواء. ومع ذلك فكلمة طبيب تطلق تجاوزا على الحاذق الماهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهم الطبيب الذي ادعى الطب أنه مهما تعلم فهو متطبب. لذلك ناسبته كلمة رفيق، أي يرفق بالمريض ويحاول أن يخفف الآلام عنه. واليوم أصبحت كلمة طبيب تدل على من يزاول مهنة الطب لتميزه عن غيره من المهن، ويبقى الطبيب هو الذي يخلق الداء ويخلق الدواء، وهو الله سبحانه وتعالى. سبحانه. نعم. تابع. ومن ذلك قوله للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، بئس الخطيب أنت. لقد أفهمه بالسكوت، ولكن أكان الخطأ كبيرا؟ خطأه في كلمة يعصهما، حيث جمع في ألف الاثنين بين الله والرسول، وفي هذا يعني التسمية. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكان المفروض أن يقول: من يعص الله ورسوله فقد غوى. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز.